من هذا الأرب الجزء 18 صفحة 399. ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه وعماته رضي الله عنهم. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا عين تبكي ولا تسأمي، وحق البكاء على السيد، على خير يندف عند البلاء أمسى يغيب في الملحد. فصلى المليك ولي العباد ورب البلاد على أحمد، فكيف الحياة لفقد الحبيب وزين المعاشر في المشهد. فليت الممات لنا كلنا وكنا جميعا مع المعتدي. وقال أيضا رضوان الله عليه: لما رأيت نبينا متجدلا طاقت علي بعرضهن الدور، ودعت روعة مستهام واله، والعظم مني واهن مكسور. أعطيق ويحك إن حبك قد سوى، وبقيت منفردا وأنت حسيب. يا ليتني من قبل مهلك صاحبي غيبت في جدس على صفوف. فتحدثنا بدائع من بعده تعيا بهن جوانح وصدوف. وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه يطول. وأهعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عيشة قيل قد قبض الرسول. وأضحت أرضنا مما أراها تكاد بنا جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبريل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل. نبي كان يحلو الشك، نبي كان يجلو الشك عنها بما يوحى إليه وما يقول. ويهدينا فلا نخشى ضلالا، علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول. وقال عبد الله بن أنيس: تطاول ليلي وأعترتني القوارع، وخطب جليل للبلية جامع. غداة نعى الناعي إلينا محمدا، وتلك التي تستبكى منها المسامع. فلو رد ميتا قتل نفسي قتلتها، ولكنه لا يدفع الموت دافع. فآليت لا آسي على هلك هالك، من الناس ما أوفى ثبير وفارع. ولكن باك عليه ومتبع مصيبته، إلى إني إلى الله راجع. وقد قبض الله النبيين قبله، وعاد أصيبت بالذرى والتبايع. فيا ليت شعري من يقوم بأمرنا، وهل في قريش من إمام ينادع. ثلاث رهط من قريش هم أزمة هذا الأمر والله صانع. علي أو الصديق أو عمر لها وليس لها بعد الثلاثة رابع. فإن قال لنا قائل غير هذه أبينا وقلنا الله وراء سامع، أبينا وقلنا الله وراء وسامع. فيا لقريش قلدوا الأمر بعضهم، فإن صحيح القول للناس نافع. ولا تبطئوا عنها فواقا، فإنها إذا قطعت لم تمنوا فيها المقامع. وقال حسان بن ثابت الأنصاري: آليت حلفة بر غير ذي دخل، مني آلي حق غير إفناد. فالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل النبي نبي الرحمة الهادي، ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحد، أو وفى بذمة جار أو بميعاد. من الذي كان نور مستضاء به، مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد. مصداقا للنبيين الأولى سلفوا، وأبذل الناس للمعروف للجاني. خير البرية إني كنت في نهر جار، فأصبحت مثل المفرد الصادي. أمسى نساؤك أعطن البيوت، فما يضربنا خلف قفا ستر بأوتاد. مثل الرواهب يلبسن المسوح، وقد أيقن بالبؤوس بعد النعمة بادي. وقال أيضا: ما بال عينك لا تنام، كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرابد. جدعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعد. الصحابية ورحته بعد المغيبة في سوق الملحد، جنبي يقيق الطرب لهفي ليتني غيرت قبلك في مقيع الغرقد. يا بكر آمنة المبارك ذكره ولدة محصنة بسعد الأساعد، نورا أضاء على البرية كلها من يهدي للنور المبارك يهتدي. وأقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا لهف نفسي ليتني لم أولد بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدى، وظلت بعد وفاته متبلدا، يا ليتني صبحت سم الأسود. أو هل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو في غد، فتقوم ساعتنا فنلقو سيدا بعضا مضاربه كريم المحتد. يا رب فاجمعنا معا ونبينا في جنة تطفي عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا السؤدد. والله أسمع ما حييت بهالك إلا بكيت عن النبي محمد، ضاقت بالأمصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الأسمد. ولقد ولدناه وفينا قبره وفضول نعمته بنا لم يجحدوا، والله أهداه لنا وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد. صلوا الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. ووقفت فاطمة الزهراء رضي الله عنها على قبره صلى الله عليه وسلم فقالت: ما ضر من قد شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. صبوا على مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. وقالت رضي الله عنها: أغبر أفاق السماء وكورت شمس النهار وأظلم العصران، والأرض من بعد النبي كئيبة أسبا عليه كثيرة الرجفان. فلتبكيه شرق البلاد وغربها، ولتبكيه المضر وكل يماني، وليبكيه الطود المعظم جوه والبيت ذو الأسطار والأركان. وخايا خاتم الرسل المبارك صنوه صلى عليك منزل الفرقان. نفسي فداؤك ما لرأسك مائلا ما وسدوك وسادة الوسنان. وقال صفية بنت عبد المطلب: أفاطم بكى ولا تسأمي بصحبك ما طلع الكوكب، هو المرء يبكي وحق البكاء على المائد السيد الطيب، فوحشت الأرض من فقده وأي البرية لا ينكري، فما لي بعدك حتى الممات إلا الجوى الداخل المنصب. فبكى الرسول وحقت له شهود المدينة والغيب، لتبكيك شمطاء مضررة مضرورة إذا حجب الناس لا تحجبي، ليبكيك شيخ أبو ولدة يطوف بعقوته أشهب، ويبكيك رب إذا أرملوا فلم يلفوا ما طلب الطلب، وتبكي الأباطح من فقده وتبكيه مكة والأخشب. فعيني مالك لا تدمعين وحق لدمعك تستكين. وقال صفية أيضا: عين جودي بدمعة تسكاب للنبي المطهر الأواب، عين من تندبين بعد نبي خصه الله ربنا بالكتاب، فاتح خاتم رؤوف رحيم صادق القيل طيب الأسواب، مصلح ناصح شفيق علينا رحمة من إلهنا الوهاب. رحمة الله والسلام عليه وجزاه المليك حسن الثواب. وقال أروى بنت وقالت أروى بنت عبد المطلب: ألا يا عين ويحك أسعديني بدمعك ما بقيت وطاوعيني، ألا يا عين ويحك واستهلي على نور البلاد واسعديني، فإن عزلتك عازلة فقولي، فإن عزلتك عازلة فقولي على ما وفيما ويحك تعزليني، على نور البلاد معا جميعا رسول الله أحمد فاتركيني، فإلا تقصري بالعزل عني فلومي ما بدالك أو دعيني. لأمر هدني وأذل ركني وشيب بعد جدتها قروني. وقالت عاتكة بنت عبد المطلب: يا عين جودي ما بقيت بعبرة، صحى على خير البرية أحمد، يا عين فاحتفلي وصحي واسمعي فابكي على نور البلاد محمدي، إني لك الويلات مثل محمد في كل نائبة تنوب ومشهدي، فابكي الذرة المباركة والموفقة ذا التقى، حامل حقيقة ذا الرشاد المرشدي، من ذا يفك عن المغلل غله بعد المغيب في الضريح الملحد، أما لكل مدفع ذي حاجة ومسلسل يشكو الحديد مقيد، أما لوحي الله، أما لوحي الله ينزل بنبينا في كل ممسي ليلة أو في غد، فعليك رحمة ربنا وسلامه يا ذا الفواضل والندى والسؤد. وقالت هند بنت أثاثة ابن عباد ابن المطلب ابن عبد مناف أخت مصطح، أشاب ذوائبي وأذاب ركني، بكائك فاطم الميت الفقيدة، فأعطيت العطاء فلم تقدر، وأخدمت الولائد والعبيدة، وكنت ملاذها في كل لازم، إذ هبت شامية بردودة، وإنك خير من ركب المطايا وأكرمهم إذا نسبوا جدودا، رسول الله فارقنا وكنا نرجي أن يكون لنا خلودا، وأهل البر والأبحار طرا فلم تخطئ مصيبته وحيدة، وكان الخير يصبح في ذراه سعيد الجد قد ولد السعودة، ورساه صلى الله عليه وسلم غير هؤلاء مما لو استقصينا ذلك لطال، واتسع فيه المجال ومراسيه صلى الله عليه وسلم ومدائحه كثيرة تزداد في كل عصر وتتضاعف في كل ظهر، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا.